أي في نظم المتون العلمية أو شرحها أو وضع الحواشي عليها. وقد توفي رحمه الله تبارك وتعالى سنة 83 وتسعمائة من بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا النظم اشتهر اشتهارا بالغا عند المتأخرين، وأصبح مقررا في الدراسة والتدريس، يجعلونه كالبداية في هذا العلم، أقصد علم البلاغة. وقد يأتون من قبله ببعض المتون المختصرة، لكن الغالب عندنا في التدريس أنهم يبدأون بالجوهر المكنون، ثم بعد ذلك ينتقلون مع الطلبة إلى متون أخرى كعقود الجمان للسيوطي، وهي ألفية في البلاغة، أو كالتلخيص نفسه بالشرح المختصر للتفتازاني، أو بالشرح المطول له أيضا، أو بغير ذلك من الشروح. فالمقصود عندنا أن هذا المتن مشهور جدا عند المتأخرين، ولا شك أن من حفظه وأحاط وفهمه وأحاط بما فيه من فوائد ودرر، فإنه يحيط بأغلب ما يحتاج إليه في علم البلاغة. ولهذا المتن شروح مشهورة وكثيرة، ولكن أشهرها شرح الدمنهوري، وهو كان شيخ الجامع الأزهر وأحد العلماء المصريين المكثرين من التصنيف. والدمنهوري هذا شرحه يسمى حلية اللب المصون في شرح الجوهر المكنون. والدمنهوري توفي سنة 1192 من بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي بالقاهرة بمصر. وله كتب مختلفة في كثير من الفنون والعلوم المتداولة بين المتأخرين، اشتهر من بينها أيضا شرحه على السلم، وهو المسمى بإيضاح المبهم من معالي السلم، يقصد السلم المنورق للأخضري. ابتدأ الناظم هذا المتن بالبسملة، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم. باسمي هذا جار ومجرور، واختلف العلماء في تقدير متعلقه، لأن المعلومة عندنا في النحو أن الجار والمجرور لا بد له من شيء يتعلق به. والأظهر والأرجح أن الجار والمجرور ينبغي أن يكون متعلقا بمحذوف يقدر فعلا ويقدر مؤخرا ويقدر مناسبا للمقام. والسبب في هذه التقديرات: أما الأول فكوننا نقدره فعلا، فلأن الأصل في العمل الأفعال، الأفعال هي الأصل في العمل، وكوننا نقدره مناسبا للمقام لأن هذا أرجح وأظهر. فإذا كنت ستتوضأ مثلا وقلت بسم الله، فالأرجح أن تقدير كلامك أتوضأ بسم الله. فإن أردت أن تكتب كتابا وقلت في أوله بسم الله، فالأظهر أنك تقول أكتب بسم الله، أو أشرع في الكتابة بسم الله. فالأظهر أن هذا الفعل لا يكون عاما، وإنما يكون مخصوصا مناسبا للمقام بحسب حال المتكلم. وأما تقديره مؤخرا فلذلك سببان: أولهما التبرك باسم الله سبحانه وتعالى، فنؤخر العامل ونجعل اسم الله سبحانه وتعالى مقدما، ليكون في ذلك نوع تبرك بالبداءة باسم الله عز وجل. وأما السبب الثاني لتقدير العامل مؤخرا فهو إفادة الحصر، لأنه سيأتينا إن شاء الله تعالى في باب الحصر أن من أساليبه تقديم ما حقه التأخير، فتقديم المتعلق يفيد الحصر، وتأخير العامل هنا يفيد الحصر. ولا شك أن الحصر هنا مناسب، أي أبدأ أو أكتب أو أنظم باسم الله لا باسم غيره، فهذا معنى الحصر. فإذا هذا هو متعلق هذا الجار والمجرور. والاسم اختلف النحاة في أصل اشتقاقه على قولين مشهورين، فذهب النحاة البصريون إلى أن الاسم مشتق من السمو أي العلو والرفعة، وذهب النحاة الكوفيون إلى أنه مشتق من السمة بمعنى العلامة، ولهم في ذلك علل وبراهين ترجح أحد القولين، لكن الأظهر قول البصريين وهو الأرجح، بل قد ذهب بعض العلماء إلى أنه أرجح حتى من جهة الاعتقاد. أما أرجحيته من جهة النحو وعلل النحو، فاشتقاق الاسم من السمو يكون اشتقاقا أصغر خاصا، وهذا أرجح من جعله مشتقا من الوسم، لأنه حينئذ لا يكون اشتقاقا أصغر بل يكون من قبيل الاشتقاق الأوسط. وأيضا عند الرجوع إلى التصغير والجمع ونحو ذلك، ففي التصغير نقول سمي ولا نقول وسيم، وفي الجمع نقول أسماء ولا نقول أوسام، وهكذا. فهذه مرجحات تجعل اشتقاق الاسم من السمو أرجح وأظهر، والله تعالى أعلم. قال: بسم الله، والله هو علم على الباري سبحانه وتعالى، فتتبعه الأسماء كلها، فلذلك هنا بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الرحمن والرحيم فاسمان من أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى. أما الرحمن فمختص به بخلاف الرحيم، فإنه يجوز إطلاقه على غيره. أما الرحمن فلا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى، وما فعله بعضهم من تسمية نفسه رحمانا كما يزعم الكذاب اليمامة من الذي كان يسمى رحمن اليمامة، فإنما هو نوع من التعنت في الكفر، وإلا فالرحمن خاص بالله سبحانه وتعالى لا يطلق على غيره. وأما الفرق بين الرحمن والرحيم فلا شك أن لفظة الرحمن فيها زيادة في المبنى، ففيها نوع زيادة في المعنى، على ما تقرر أن الزيادة في المبنى غالبا تفيد زيادة في المعنى. فلذلك نقول اختلفوا في الفرق بينهما، فقال بعضهم وهو الأرجح: الرحمن هو المتصف بالرحمة الواسعة، وأما الرحيم فهو المتصف بالرحمة الواصلة، بمعنى أن الرحمن هذا اللفظ أو هذا الاسم يوافق معنى الرحمة الشاملة للخلق أجمعين، أما الرحيم فذو الرحمة الواصلة التي تصل إلى من يشاء من عباده، كما قال الله سبحانه وتعالى: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. فإذا هذا قوله: بسم الله الرحمن الرحيم. وقولنا إن الرحيم يجوز إطلاقه على غير الله سبحانه وتعالى أي هذا اللفظ، لكن لا يعني ذلك الاتحاد في المعنى المأخوذ من اللفظ، كما أن صفة الرحمة يصلح أن يتصف بها من دون الله سبحانه وتعالى، ولكن ليست رحمة العباد كرحمة الله عز وجل. وهكذا في صفاته سبحانه وتعالى كلها، فإنه لا وجه للمقارنة بين صفات الله عز وجل وصفات المخلوقين. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. وإنما ابتدأ بالبسملة اقتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى، فإنه مبدوء بالبسملة، وأيضا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يبدأ كتبه بالبسملة. درج المتأخرون على أن يعللوا ذلك أيضا بحديث مشهور: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر أو فهو أجذم. وورد الحديث أيضا بلفظ آخر فيه الحمد بدلا من البسملة، وكلا الحديثين لا يصح. ولذلك الاعتماد في الابتداء بالبسملة والحمدلة إنما هو على الاقتداء بكتاب الله عز وجل والاقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أي بالسنة الفعلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو شيء سار عليه المسلمون من زمن الصحابة إلى زمننا هذا من دون خلاف ومن دون نكير، فلا يحتاج في مثل هذا أصلا إلى تطلب الدليل عليه. ثم بدأ النظم، أي أتى بالبسملة خارجا عن النظم، وهذه طريقة لبعض أهل النظم، بعضهم يبدأ البسملة فيجعلها من صميم النظم أي في البيت الأول أو الأبيات الأولى، وبعضهم يجعل البسملة خارجا عن النظم ويبدأ النظم بذكر الحمدلة. قال: الحمد لله، الحمد لله البديع الهادي. الحمد هو ذكر الله عز وجل بأوصاف الكمال، والثناء عليه بأوصاف الكمال، فالحمد هو وصف المحمود بأوصاف الكمال كوصفه بالعظمة أو الإحسان إلى خلقه ونحو ذلك من أنواع الثناء. واختلف العلماء في الفرق بين الحمد والشكر، واشتهر عند المتأخرين أن الفرق بينهما من وجهين: أولهما أن الحمد يكون على الصفات اللازمة والمتعدية معا، فتحمد المحمود على شجاعته مثلا، وهذه صفة لازمة له، وتحمده على إحسانه إليك، وهذه صفة متعدية أي يتعدى نفعها إلى غيره. بخلاف الشكر، قالوا: لا يكون الشكر إلا على الصفات المتعدية، فتشكر المحمود على إحسانه وإنعامه وكرمه ونحو ذلك، ولا تشكره على شجاعته أو عظمته ونحو ذلك. فهذا الوجه الأول من الفرق بينهما. والوجه الثاني أن الشكر يكون باليد وباللسان وبالقلب بخلاف الحمد فلا يكون إلا باللسان. وبعبارة أخرى، فإن آلة الحمد أخص من آلة الشكر. وذكروا هنا بيتا مشهورا وهو قول الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبا. يدي ولساني والضمير المحجبة، أي الشكر يكون على اليد، يكون باليد وباللسان وبالقلب، ويكون بسبب النعماء أي على الصفات المتعدية. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، أي كونكم تنعمون علي أفادكم مني ثلاثة أمور أو شكرا بثلاث آلات هي اليد واللسان والضمير المحجب. وإن أردت اختصار هذين الوجهين من الفرق فقل: الحمد أعم متعلقا وأخص آلة، والشكر بالعكس، الشكر أعم آلة وأخص متعلقا. فإذا الحمد أعم متعلقا، لما؟ لأنه يشمل الصفات اللازمة والمتعدية، والمتعلق أي الشيء الذي يتعلق به وهو هذه الصفات، وهو أخص آلة لأن آلة الحمد قلنا هي اللسان فقط بخلاف الشكر. إذن قال: الحمد لله. وابتداؤه بالحمد أيضا بعد البسملة اقتداء بالكتاب العزيز، فإن أول سورة في المصحف الكريم هي سورة الفاتحة، وتبدأ بالحمد لله رب العالمين، وقبلها البسملة على الصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. قال: الحمد لله. وأيضا اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه فقد كان من هديه في خطبه أنه يأتي بالحمد في بداية الخطبة، ومن ذلك ما يسمى بخطبة الحاجة، فإنها تبدأ بالحمد، إن الحمد لله نحمده إلى آخر خطبة الحاجة. قال: الحمد لله البديع الهادي. البديع بمعنى المبدع، والإبداع هو الإحداث على غير مثال سابق، هو الإحداث والاختراع والخلق والإيجاد على غير مثال سابق، ومنه سميت البدعة. البدعة في الدين وهي ما أتي به من أنواع العبادة على غير أصل، على غير مثال سابق، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو من سنة الصحابة المتبعين رضوان الله تعالى عليهم. ولذلك يعرف الشاطبي البدعة بأنها طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى. فإذا من هنا سميت البدعة بدعة. والله تعالى يقول في القرآن الكريم: بديع السماوات والأرض، أي أن الله سبحانه وتعالى هو مبدع السماوات والأرض وخالقها. فلذلك قال: الحمد لله البديع الهادي. والهادي من هدى بمعنى أرشد أو بمعنى وفق للصواب، فهذان أمران كلاهما ثابت لله سبحانه وتعالى. فالهداية نوعان: هداية توفيق وهداية إرشاد وبيان. فأما هداية التوفيق فمعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى يهدي العباد، بمعنى يوفقهم إلى الخير ويوفقهم إلى الصواب. وأما هداية الإرشاد والبيان فمعناها أن الله تعالى يبين لهم طريق الخير ويرشدهم إلى طريق الخير. فأما الهداية بالمعنى الأول فهي خاصة بالله سبحانه وتعالى، لا يشاركه فيها أحد. وأما الهداية الإرشادية فهي لله ولغيره، فإنها تكون للأنبياء وللعلماء ولكل الدعاة إلى الخير، فكلهم يهدون الناس بمعنى يرشدونهم ويبينون لهم الحق. قال: الحمد لله البديع الهادي إلى بيان مهيع الرشاد، أي أن الله تعالى يهدي إلى بيان، أي توضيح وإظهار مهيع. والمهيع هو الطريق الواسع اللاحظ، مهيع الرشاد أي الصواب. فإن الله سبحانه وتعالى بهذا المعنى أي يهدي الناس إلى الطريق الواضحة الجلية اللاحبة. والناظم هنا يتعمد في أول نظمه أن يأتي ببعض المصطلحات البلاغية، فإنه يذكر لفظة البديع، والبديع هو العلم الثالث من علوم البلاغة، ويذكر البيان وهو أحد علوم البلاغة، وبعد ذلك سيذكر أمورا أخرى في هذا النظم أو في مقدمة هذا النظم لها تعلق بمصطلحات البلاغة، وهذا يسمى براعة الاستهلال. وبراعة الاستهلال إذن ما هي؟ هي أن يذكر المتكلم في أول كلامه ما يشعر بمقصوده. فإذا أردت أن تنظم مثلا أو تأتي بكتاب في علم البلاغة تأتي ببعض المصطلحات البلاغية ولو في غير سياقها، تأتي بها في خطبة الكتاب أو في مقدمة النظم، وهكذا لو أردت أن تكتب كتابا في الحديث أو في المنطقة أو في غير ذلك، فهذا يسمى براعة الاستهلال. ثم قال رحمه الله تعالى: أمد أرباب النهى ورسم شمس البيان في صدور العلماء. أمد أرباب النهى، أمد أي أعطى المدد، أي زاد في الخير من؟ أرباب النهى. أمد الله سبحانه وتعالى هو الفاعل، أرباب مفعول به، أرباب النهى، والأرباب جمع رب، والمقصود به الصاحب، أي أصحاب النهى. والنهى جمع نهية وهي العقل، إذن أمد أصحاب العقول بأي شيء أمدهم؟ أمدهم بما يغذون به عقولهم من العلم النافع، فإذا هذا واضح. ورسم هذه الألف تسمى ألف الإطلاق، وإنما يؤتى بها لأجل الوزن، لأجل تمام الوزن، وإلا فأصل الكلمة ورسم فعل ماض مبني على الفتح، رسم والفاعل ضمير يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، شمس البيان شمس مفعول به، لكن هذه الألف لأجل إطلاق القافية. ورسم شمس البيان في صدور العلماء، معنى رسم شمس البيان أي أثبت شمس البيان، يشبه البيان بالشمس من جهة كونها ظاهرة للعيان ومن جهة كونها مظهرة للأشياء، فالشمس ظاهرة وكذلك البيان يكون ظاهرا جليا، وأيضا الشمس مظهرة للأشياء فإنك ترى الأشياء في ضوئها، وكذلك البيان إذا استعملته في كلامك فإنك تظهر به مخدرات الأفكار التي تجول بذهنك. فالفرق بين الفصيح وغير الفصيح أن الفصيح بعلم البيان يستطيع أن يعبر عن مكنونات صدره وأن يظهرها إظهارا واضحا حسنا جميلا، بخلاف غير الفصيح فإنه لا يظهرها. فالبيان إذن كالشمس. فقوله رسم شمس البيان أي رسم البيان الذي هو كالشمس، فالبيان هنا مشبه بالشمس، وهذه الإضافة إضافة البيان للشمس هي كما يقول البلاغيون من باب إضافة لجين الماء، هذا تعبير مشهور عند البلاغيين، وأصله قول الشاعر نعم، والريح تعبث بالغصون وقد جرى ذهب الأصيل على لجين الماء. الأصيل معروف هو آخر النهار، واللجين هو الفضة، فيقول قد جرى ذهب الأصيل على لجين الماء، أي جرى الأصيل الذي هو كالذهب على الماء الذي هو كاللجين كالفضة. فإذا شمس البيان هذا على طريقة لجين الماء. نعم. ورسم شمس البيان في صدور العلماء أي في قلوبهم، فالعلماء في قلوبهم وفي صدورهم البيان ساطع ظاهر به، يوضحون الأمور ويفصحون عن الأشياء غير الواضح. وقوله العلماء هذا بالقصر، أصلها العلماء لكن قصرها لأجل الوزن ولأجل القافية. ثم قال فأبصروا معجزة القرآن واضحة بساطع البرهان. فأبصروا الفاء تفريعية، أبصروا هم أي العلماء أبصروا بسبب كون الله تعالى قد رسم في صدورهم شمس البيان، أبصروا بذلك معجزة القرآن. وهذا يدلك على أن إدراك إعجاز القرآن لا يكون إلا بعد التمكن من علوم البيان أو علوم البلاغة إن شئت. فإذا ما أبصروا معجزة القرآن إلا بسبب كون شمس البيان ساطعة في قلوبهم وفي صدورهم. والعرب الأقحاح الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أدركوا ذلك بفطرهم وبلغتهم السليمة من كل الشوائب، من شوائب العجمة، فأدركوا إعجاز القرآن، فأسلم من أسلم وتعنت من تعنت، لكن لا يوجد أحد منهم قال هذا القرآن يعني ليس معجزا أو ليس بليغا أو ليس فصيحا، هذا لا يقدر الواحد منهم أن يقوله، وإنما قاله بعض المتزندقين فيما بعد، يعني بعد دخول العجمة في العصر العباسي بعض الزنادقة قالوا مثل هذا. أما العرب الأقحاح ولو كانوا من أكابر المشركين ما استطاعوا أن يقولوا مثل هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أرادوا إما أن يكابروا وإما أن يجدوا لهم مخرجا، لأنهم ما أرادوا أن يسلموا والله سبحانه وتعالى لم يوفقهم للإسلام. فإذا هذا حال هؤلاء في زمن الرسالة، وأما بعد ذلك حين دخول العجمة فنحن نحتاج بعد ذلك إلى قواعد علم البلاغة لندرك إعجاز القرآن الكريم. فأبصروا معجزة القرآن واضحة بساطع البرهان واضحة، أي جلية بساطع البرهان أي بالبرهان الساطع أي بالبرهان الساطع. فإذا هذا من قبيل إضافة الصفة للموصوف، البرهان هو الموصوف والساطع صفته نعته. نعم. فإذا أبصروا معجزة القرآن بهذه البراهين الواضحة الجلية، وشاهدوا مطالع الأنوار وما احتوت عليه من أسرار. شاهدوا أبصروا، لكن المقصود هنا ليس الإبصار الحقيقي الذي يكون بالعين الباصرة، وإنما هو الإبصار بعين البصيرة. وأيضا قوله شاهدوا أي شاهدوا بعين البصيرة، فهذه مشاهدات بعيون البصائر لا بعيون الأبصار. فقال وشاهدوا أي بما رسم من شمس البيان في صدورهم، شاهدوا مطالع الأنوار. ومطالع الأنوار أي محل طلوع الأنوار، لأن المطلع هو محل الطلوع. والأنوار ليس المقصود به هنا النور، ليس المقصود النور الحسي، ولكنه نور معنوي. فإذن هذه أنوار معنوية تتمكن في قلب الإنسان، فيستطيع بذلك النور أن يدرك الأشياء الخفية. هذا معنى قوله وما احتوت عليه من أسرار، أي يمكنهم بتلك الأنوار العظيمة التي جعلت في صدورهم أن يدركوا دقائق العلم وأموره الخفية التي لا يدركها عوام الناس. فهذه إذن مزية لهم على غيرهم من الناس. قال وما احتوت عليه من أسرار فنزه القلوب في رياضه وأورد الفكرة على حياضه. نزه القلوب، هذه كلها تشبيهات واستعارات، لكن لا أريد أن أذكر الآن أنواع هذه الاستعارات والتشبيهات، لأن هذا ما درسناه بعد في علم البلاغة، فأكتفي بذكر المعنى الإجمالي دون ذكر الألفاظ والمصطلحات. فيقول فنزه القلوب في رياضه، هو الآن يشبه معاني القرآن بالرياض، جمع روضة، وهي التي تكون مليئة بالأزهار العطرة وبالنباتات الجميلة وغير ذلك. فيقول معاني القرآن مثل الروضة الجميلة، فهؤلاء العلماء ينزهون قلوبهم في هذه الرياض ويوردون الفكر على حياضه. الحياض جمع حوض، فالقرآن ومعاني القرآن كالحوض من الماء الذي يتجمع عليه الظمأ من الناس فيردونه ليصدروا عنه بعد ذلك وقد ارتووا. إذن الورود هو الإقبال على موضع الماء، والصدور بعد ذلك هو الخروج من موضع الماء، فيردون على حياضه ويرتوون منها ثم يصدرون عنها بعد ذلك وقد ارتووا. نعم، يعني هذا كله في قضية إعجاز القرآن، والعلماء أنهم يعني خصوا بميزة فهم القرآن وفهم إعجازه وغير ذلك. ثم انتقل بعد أن حمد الله سبحانه وتعالى، انتقل إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ثم صلاة الله ما ترنما حاد يسوق العيس في أرض الحمى على نبينا. إذن صلاة الله، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اشتهر عند المتأخرين أن الصلاة هي يعني أن الصلاة من الله سبحانه وتعالى على نبيه هي الرحمة، وأنها من الملائكة الاستغفار، وأنها من غير الملائكة دعاء. فيقولون الصلاة من الله الرحمة ومن الملائكة الاستغفار ومن عامة المخلوقين دعاء، وهذه مقولة مشهورة عند المتأخرين. لكن الأولى في تفسير الصلاة ما ورد في صحيح البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فإنه بوب في قضية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال باب قوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال أبو العالية صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء، صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة. وأبو العالية أحد التابعين من جلة العلماء، فإذا هذا أولى، فنقول صلاة الله على نبيه أي ثناؤه عليه عند الملائكة. وكونك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أي وتدعو الله أن يصلي عليه، أي أن يثني على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: ثم صلاة الله على نبينا الحبيب، ثم جعل هذه الصلاة مؤبدة، وأراد أن يؤبدها فقال: ما ترنم، مفهوم؟ ما ترنم، الألف للإطلاق، إن ما ترنم حاد، الحادي هو ذلك الشخص الذي يسوق الإبل فيجعل لها أصواتا معينة وينشد لها إنشادا معينا لتنشط في السير وتسرع فيه، فهذا يسمى الحادي، ويسمى فعله حداء. والعيس هي الإبل، وأرض الحماء أي الأرض المحمية التي يمنع دخولها، فيقول فلان يحمي الحماء أي يأتي إلى أرض معينة فيقول هذه حماء، أي لا يدخلها أحد بإبله لترعى فيها إلا بإذنه، فإن لم يأذن لم تدخل إليها. لكن لعل المقصود هنا بالحماء أي أرض الحجاز، أرض الحجاز، وسميت حماء من جهة كون الكفار ممنوعين من الإقامة فيها. فيقول: ما ترنم حاد يسوق العيس في أرض الحماء، أي ما وجد حجاج يحجون بيت الله الحرام بأرض الحجاز، ويأتون على إبلهم وأمامهم حداتهم يحذون لهم إلى أن يصلوا إلى الحج، إلى حج بيت الله العتيق. فإذا ليس المقصود التوقيت، ليس المقصود أنه يؤقت هذه الصلاة فيقول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحد المعين ثم بعد ذلك لا صلاة، ليس هذا مقصوده، ولكن المقصود التأبيد. ثم هم بعد ذلك في التأبيد لهم عبارات بليغة فصيحة بها يجعلون سبيلا لهذا التأبيد، فيقول هو: أي ما ترنم حاد يسوق العيس، أي ما وجد حجاج يحجون بيت الله الحرام. ولا شك أنه إلى قيام الساعة سيكون هنالك حجاج يحجون بيت الله الحرام بإذن الله سبحانه وتعالى، لعموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. وهذا بإذن الله، كما دلت أيضا أحاديث أخرى على أن هذا البيت يبقى إلى قيام الساعة محجوجا معظما مكرما. فهذا مقصوده، مقصود الناظم بهذا الكلام، وليس مقصوده التوقيت وإنما مقصوده التأبيد. طيب، هذه الصلاة على من؟ على نبينا الحبيب الهادي. فأما كونه حبيبا فهذا واضح وظاهر، فلا يتم إيمان أحدنا حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه ومن ولده ووالده والناس أجمعين. فالحبيب هنا بمعنى المحبوب، والهادي ذكرنا آنفا أن للنبي صلى الله عليه وسلم هداية الإرشاد والبيان لا هداية التوفيق. ثم ذكر شيئا متعلقا من صفات النبي صلى الله عليه وسلم وهو متعلق بما نحن بصدده، فقال: أجل كل ناطق بالضاد، أي أعظم كل ناطق بالضاد. والضاد هي اللغة العربية، قالوا لأن هذا الحرف من خصوصيات هذه اللغة، على ما ذكر بعض العلماء من خصوصيات هذه اللغة، فلذلك سميت هذه اللغة به، أو لأن الضاد مخرجها صعب وفيه خلاف عند العلماء منذ القديم، فلذلك قالوا خص هذا الحرف من دون الحروف الأخرى فنسبت اللغة إليه، فيقال هذه لغة الضاد أي اللغة العربية. ولا شك أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أفصح من نطق بالضاد، وفي ذلك أحاديث وروايات، كثير منها ضعيف لكن بعضها يصح، وقد جمع كثير من العلماء ذلك في بعض الكتب، مثلا في كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض وغيره من الكتب، فإنهم يتطرقون لهذا المبحث ويذكرون قضية فصاحة النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكرون أيضا بلاغته وأنه أوتي جوامع الكلم وأنه كان يخاطب بعض القبائل والوفود بحسب لغاتهم ونحو ذلك من الأمور، هذا لا نطيل بذكره فإنه ظاهر معلوم. ثم ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: محمد سيد خلق الله العربي الطاهر الأواه. ولا شك أن محمد صلى الله عليه وسلم هو سيد خلق الله، وهو أفضلهم وأفضل الناس أجمعين عليه الصلاة والسلام. وما ورد من نهيه عن تفضيل بعض الأنبياء على بعض فإنما فعله أجوبة لعل أظهرها أن هذا نهي منه صلى الله عليه وسلم على التفضيل الذي يؤدي إلى التنقيص، أو يفهم منه التنقيص، بحيث تفضل نبيا على نبي آخر ويفهم من تفضيلك أن ذلك النبي الآخر يعني في محل نقص أو نحو ذلك، هذا لا يجوز. أما كون النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء فهذا لا شك فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. نعم. العربي أرومة وأصلا ومنبتا صلى الله عليه وسلم، الطاهر لا شك أنه طاهر مطهر من جميع الأدناس الحسية والمعنوية صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأواه، الأواه فيها معاني، وقد ورد في القرآن الكريم، ورد قوله تعالى: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. واختلف العلماء والمفسرون في معنى الأواه على أقوال، قيل المتأوه من الخوف، أو المتضرع، أو الكثير الثناء، أو الكثير الدعاء، ونحو ذلك من التفسيرات التي ذكرت لهذه الكلمة. ولا شك أنها كلها ثابتة في حق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: ثم على صاحبه الصديق. الصلاة تجوز تبعا على غير النبي صلى الله عليه وسلم، على الصحابة وعلى التابعين وعلى العلماء، إن كان ذلك على سبيل التبع لا على سبيل الاستقلال، فيجوز أن تقول صلى الله على محمد وعلى آله وعلى صحبه وعلى فلان وعلى علان من العلماء ومن الصحابة ومن الأئمة وغير ذلك. أما أن يخص شخص غير النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصلاة فهذا لا يجوز، على الصحيح من أقوال أهل العلم لا يجوز تخصيص فلان من الصحابة بأن يقال صلى الله عليه أو عليه الصلاة أو عليه السلام، على الأرجح من قول العلماء في هذه المسألة، مع أن هذا في الحقيقة لا ليس فيه حرج من جهة المعنى، ولكن هذا التخصيص محل نظر لما يفضي إليه من المفاسد. فلذلك ورد مثلا من النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم صل على آل أبي أوفى. فهنا الصلاة بمعنى الدعاء والثناء، هذا جائز أن نقول بين الفينة والأخرى فلان صلى الله عليه أو فلان عليه السلام، لكن أن نلتزم أننا كلما ذكرنا فلانا أو علانا فإننا من الصحابة رضوان الله عليهم فإننا نميزه عن غيره من الصحابة بتمييز خاص بأن نقول له عليه الصلاة أو عليه السلام، فالأظهر والأرجح أن ذلك غير جائز، مع أن هذه ليست مسألة من يعني المسائل القطعية في علم العقيدة، لكن هذا هو الأظهر فيها. قال: ثم على صاحبه الصديق، والمقصود بذلك الصديق، صديق الأمة أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عليه. قال: حبيبه وعمر الفاروق. ولا شك أن أبا بكر هو حبيب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه، وعمر الفاروق وهو ثاني الخلفاء الراشدين الذي فرق الله تعالى به بين الحق والباطل، ثم بعدهما عثمان بن عفان الحيي ذو النورين رضي الله عنه وأرضاه. قال: ثم أبي عمرو وهي كنية عثمان رضي الله عنه، إمام العابدين لاشتهاره بالعبادة وبقراءة القرآن وبإطالة الصلاة. قال وسطوة الله إمام الزاهدين، سطوة الله المقصود به علي بن أبي طالب رابع الخلفاء الراشدين، وهو رابعهم في الفضل وفي التقوى وفي العبادة وفي الخلافة وفي الأمور كلها. فهذا ترتيبهم في الخلافة هو أيضا ترتيبهم في الفضل. وسماه لقبه سطوة الله لاشتهاره بالشجاعة ومقاتلة الأقران وخوض الحروب وغير ذلك، مع كونه أيضا كان إمام الزاهدين. لا شك أنه كان زاهدا في الدنيا غير مقبل عليه، وكذلك حال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلامه في الصحابة يطول بنا ولا نحتاج إليه، فإن له مواضع أخرى، لكن هنا تنبيه يسير من جهة العروض، وهو قول الناظم: ثم أبي عمرو إمام العابدين. إن قطعت هذا البيت فستجد أن آخره أنه على وزن أن آخره مستفعلان، أي بزيادة حرف ساكن بعد مستفعل، وهذا يسمى التذييل. والتذييل نص العروضيون على أنه غير جائز في الرجز، أنه لا يكون في الرجز، ولكن كثير من العلماء في الحقيقة يأتون بهذا التذييل في أراجيزهم ومنظوماتهم العلمية، حتى صار أمرا مشتهرا عند المتأخرين، فنرى أنه لا بأس به وإن خالف ما استقر عليه الأمر عند العروبيين. قال: ثم على بقية الصحابة، أي بعد أن ذكر الخلفاء الراشدين وميزهم عن غيرهم انتقل إلى الصحابة كلهم. قال: على بقية الصحابة، والصحابة هم جمع صحابي، وهو من التقى أو اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا، أي حال كونه مؤمنا ومات على ذلك. هذا تعريف الصحابي. وهل إن تخلل ذلك ردة هل تبقى الصحبة أم لا، فيه خلاف بين الشافعية والمالكية وغيرهم. والأرجح أن الصحبة تثبت وإن تخلل ذلك ردة على الصحيح. إذن نقول حينئذ من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك وإن تخللته ردة على الصحيح. يقول هذا المبحث على كل حال هو من مباحث علوم الحديث، وإنما نحن وأيضا علم أصول الفقه، وإنما نحن هنا ذكرنا نبذة عنه. ثم وصف الصحابة بأوصاف كثيرة يستحقونها، بل يستحقون أكثر منها، فإن الصحابة رضوان الله عليهم جيل تميز بأمور لم تكن لغيرهم من الناس من بعدهم. قال: ذوي التقى، والتقى هذه معروفة، ويعني ترجع التقوى إلى أصلها هي الوقاية والحفظ، فالإنسان يفعل الطاعات ليتقي عذاب الله سبحانه وتعالى ويحفظ نفسه من عذاب الله سبحانه وتعالى. وحاصل التقوى فعل المأمورات واجتناب المحظورات. قال: ذوي التقى والفضل. الفضل في أصل اللغة مطلق الزيادة، فلان يفضل فلانا بكذا، أي يزيد عليه في ذلك، لكن المقصود هنا الفضل في الخيرات، الزيادة في الخيرات. ولا شك أنهم يفضلون غيرهم ممن بعدهم بأمور كثيرة، أجلها وأعظمها أنهم صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسار إليهم من علمه عليه الصلاة والسلام ومن أنواره ومن غير ذلك أمور لا سبيل إلى غير الصحابة أن يدركوها. والإنابة، الإنابة الرجوع، والمقصود أنهم يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى. والمجد، المجد معروف هو الكرم وغيره. والفرصة، الفرصة في الحقيقة هذه لا أدري معناها، لكن الشارح يقول إن الفرصة من قولهم فرصت الرجل وأفرصته إذا أعطيته، فيكون معنى الفرصة العطية، والله تعالى أعلم. والبراعة، البراعة هي مطلق الإتقان في العلم وفي غيره، فالصحابة كانت لهم براعة في العلم وفي غيره، كانوا متفوقين في ذلك. نعم. والحزم هو حسن ضبط الأمور، حسن ضبط الأمور وحسن تدبيرها. النجدة بمعنى الشجاعة أيضا، قال والنجدة والشجاعة، فيكون هذا من قبيل إضافة، من قبيل عطف المرادف على مرادفه، فالنجدة بمعنى الشجاعة. وإن كان أيضا النجدة لها معنى آخر، وهي المسارعة إلى الإعانة. فيقول مثلا فلان ذو نجدة، أي إذا جاءه الصريخ من أهله أو قبيلته أو قومه يقولون له مثلا بأننا محتاجون إلى عونك، فإنه يبادر ويسارع إلى الإعانة، فهو ذو نجدة بهذا المعنى. نعم. وهذه الصلاة أيضا جعلها مؤبدة بقوله ما عكف القلب على القرآن مرتقيا لحضرة العرفان، فشبه تعلق القلب بالقرآن وبمعانيه وبمحاولة فهمه بالذي يعكف على الشيء. العابد يعكف مثلا على صنمه ليعبده، ومثلا الطالب يعكف على كتبه، وهكذا. فإذا القلب يعكف على القرآن، ما عكف القلب على القرآن حال كونه، أي حال كون هذا القلب مرتقيا لحضرة العرفان، حال كونه مرتقيا. فإذا مرتقيا نعربها حالا، حال كونه مرتقيا أي صاعدا لحضرة العرفان، أي إلى مرتبة من الفهم عالية جدا، لأن الفهم لا شك أنه درجات. فالإنسان يترقى في فهمه من درجة إلى التي بعدها، فهذا معنى كونه مرتقيا لحضرة العرفان. ثم انتهى من هذه الديباجة التي ذكر فيها الحمد لله عز وجل، وذكر فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة وغيرهم، ثم قال هذا وإن درر البيان. فهذا، هذه اللفظة يؤتى بها للانتقال من موضوع إلى آخر، ونعربها مبتدأ خبره محذوف، أي هذا الأمر كذا وكذا، أو بالعكس، أو خبرا لمبتدأ محذوف. نعم. هذا وإن درر البيان، الدرر جمع درة وهي الجوهرة اللؤلؤة، درر البيان، البيان شرحنا، وغرر البديع والمعاني، والبيان والبديع والمعاني هي العلوم الثلاثة التي تكون علم البلاغ. هذه الدرر وهذه الغرر، الغرر جمع غرة وهي في الأصل البياض الذي يكون في وجه الفرس، إذن هذه الدرر والغرر تهدي إلى موارد شريفة، أي توصل وترشد إلى موارد، هذه موارد صيغة منتهى الجموع، فالأصل أنها ممنوعة من الصرف، تهدي إلى موارد، لكن لأجل الوزن صرفها إلى موارد شريفة. الموارد هنا هي المعاني، مفهوم؟ هي المعاني التي ترد الأفكار عليها. فكأن عندنا الآن هذه العلوم تعطينا معاني نورد أفكارنا عليها فنرتوي بها ونزيل عنا ظمأ الجهل. فقال نعم، تهدي إلى موارد شريفة. ونبذ جمع نبذة وهي الشيء القليل من العلم، بعض المعنى وبعض العلم. بديعة لطيفة، بديعة أي حسنة، ولطيفة أي فيها دقة، فيها دقة. نعم. هذه النبذ وهذه الموارد متعلقة بأي شيء؟ قال من علم أسرار اللسان العربي ودرك ما خص به من عجبي، أي هذه العلوم الثلاثة التي تشكل علم البلاغة متعلقة بأسرار اللسان العربي، ليست متعلقة باللسان العربي من حيث هو، وإنما بأسراره. وهذا صحيح، لأن علم البلاغة، ولذلك ذكرنا أنه في الترتيب ينبغي أن يأتي بعد غيره من العلوم، علم البلاغة يعتني بالأسرار الدقيقة التي في اللسان العربي، في اللغة العربية، مفهوم؟ ودرك ما خص به من عجبي، درك أي إدراك ما خص، ما تميز به اللسان العربي من عجب. فإنك إذا تمكنت من هذا العلم ظهرت لك العبقرية التي في هذه اللغة، وظهر لك أن هذه اللغة فيها عجب عجيب، وأنها متميزة عن غيرها من اللغات، وأنه لما فيها من الأعاجيب ومن الأسرار اصطفاها الله سبحانه وتعالى لتكون لغة القرآن الكريم. قال لأنه، هذا تعليل، لأنه كالروح للإعرابي وهو لعلم النحو كاللبابي. هنا يقارن بين علم البلاغة وبين علم الإعراب أو علم النحو، ويجعل هذه المقارنة في صورتين اثنتين. الصورة الأولى يجعل علم النحو كالجسد، ويجعل علم البلاغة كالروح لهذا الجسد. والصورة الثانية يجعل علم النحو كالقشر، ويجعل علم البلاغة كاللباب لهذا القشر. وهذا وإن كان فيه مبالغة في مدح علم البلاغة، فهذا فيه نوع صحة، لأنك إن تمكنت من علم النحو والصرف هذا لا يفيدك في أن تتذوق الكلام الفصيح، الكلام البليغ، ولا يفيدك في أن تنشئ كلاما فصيحا، ولا يفيدك في أن تدرك خصائص الإعجاز القرآني. فإذا لا شك أن من هذه الحيثية فإن علم البلاغة لب وأيضا روح. لما روح؟ لأنه متعلق بالمعاني، بل بأسرار المعاني. إن المعاني ندركها من إدراك معنى كل كلمة من الكلمات، فندرك المعنى الإجمالي، هذا يستوي فيه حتى العوام، يستوي فيه العوام والعلماء. لكن أسرار هذه المعاني، كما سئل أحد العلماء، أحد المتمكنين من هذا العلم، جاءه بعضهم وقال له: إننا نجد في اللغة العربية حشوا، في اللغة العربية حشوا، أي أشياء زائدة. قال له: ما ذاك؟ قال: تقولون زيد قائم، وتقولون إن زيدا قائم، وتقولون إن زيدا لقائم، وهذه كلها معانيها واحدة. إذن تعبرون عن المعنى الواحد بثلاث صيغ مختلفة، فهذا حشو. قال له: ليس حشوا، فإن قولنا زيد قائم نخبر بها عن قيام زيد لا أقل ولا أكثر، وقولنا إن زيدا قائم نجيب بها عن سؤال السائل. يأتينا شخص فيسألنا وهو متقبل، يعني ذهنه خالي، يمكن أن يقبل قيام زيد ويمكن أن ينكره، لكن ليس عنده إشكال. فيأتي ويسألنا عن قيام زيد فتقول له: إن زيدا قائم، تجيبه. وقولنا إن زيدا لقائم، هذا رد على المنكر، يعني شخص أتانا فأنكر قيام زيد، فتحتاج أن تأتي بمؤكدين اثنين، تأتي بإن التي أداة نصب وتوكيد، وتأتي باللام المفيدة للتوكيد، فتأتي بمؤكدين: إن زيدا لقائم. إذن هذا السر لا يدرك إلا بعلم البلاغة، وإلا من جهة النحو والصرف واللغة وغير ذلك هذه العبارات الثلاثة متساوية، لكن علم البلاغة يركز على هذه المعاني اللطيفة ويبين هذه الأسرار الخفية. فلذلك صح أن يقال عنه إنه كالروح للإعراب، وإنه لعلم النحو كاللباب. ثم قال: وقد دعا بعض من الطلاب لرجز يهدي إلى الصواب، أي دعا بعض الطلاب، بعض الطلبة، أن أنظم له رجزا يهدي إلى الصواب، يرشد إلى الحق في هذا، في هذه المسائل، في مسائل البلاغة. والرجز هو بحر من بحور الشعر المعروفة، وزنه مستفعل مستفعل مستفعل في كل شطر، وهو مستعمل جدا في المنظومات العلمية لسهولته ويسره، ويأتون به بهذا الشكل، أي مزدوجا، كل شطر على قافية الشطر الذي بعده، لكن لا يشترطون اتحاد القافية في المنظومة كلها. واختلف العروضيون في هذا النوع الذي يستعمل في المتون العلمية، هل هو من قبيل الرجز التام المصرع والذي التصريع فيه بدل عن اتحاد القافية، أو هو من قبيل الرجز المشطور. على كل حال هذا خلاف لا يفيدنا ولا تترتب عليه كبير فائدة. قال: فجئته، أي جئت ذلك الطالب برجز، وصف هذا الرجز بكونه مفيدا. وهذه طريقة الذين يكتبون ويؤلفون، أنهم يمدحون ما يكتبونه بأمداح ليكون ذلك أدعى للاعتناء بها بما يكتبون، فيقول عن الرجز هذا إنه مفيد، أي تحصل به الفائدة، وهو مهذب، أي ليس فيه حشو أو تكرار، وهو منقح، وهو بنفس معنى مهذب، والسديد أي يصيب المفصل، ليس من الكتابات التي تحوم حول المعنى ولا تدركه ولا تصل إليه، لا، هذا سديد. نعم. ملتقطا من درر التلخيص جواهرا، يقول: حال كوني، أي جئته بهذا الرجز حال كوني ملتقطا من درر التلخيص. التلخيص هو المتن المشهور الذي ذكرنا آنفا. فيقول الناظم: إنه التقط من درر التلخيص، من جواهره. ماذا التقط؟ التقط جواهرا وصرفها لأجل الوزن، وصف هذه الجواهر بكونها بديعة التخليص، أي تخليصها من غيرها من الدرر المحيطة بها فيه نوع حسن وجمال ودقة. وهذا يعني أن هذا النظم هو نظم لمتن التلخيص، ولكن مع الاختصار والتهذيب، فليس نظما حرفيا لمتن التلخيص كما فعل مثلا السيوطي في عقود الجمال، لا، هذا إن صح التعبير نظم ملخص ومختصر لمتن التلخيص. سلكت ما أبدى من الترتيب، إذن هو سار على ترتيب التلخيص. وأصلا أغلب المتأخرين إذا كتبوا في علم البلاغة فإنهم يسيرون على ترتيب التلخيص. وما ألوت الجهد في التهذيب، ألوت منعت، أي ما ألوت الجهد، ما منعت جهدا، ما ادخرت جهدا في تهذيب هذا النظم. ثم ذكر اسمه فقال: سميته بالجوهر المكنون، المكنون أي المستور. وفي القرآن الكريم تشبيه الحور العين بأنهن لؤلؤ مكنون، أي مستور، بالجوهر المكنون في صدف الثلاثة الفنون. الصدف هو وعاء الجوهر، فالجوهر يكون عادة في صدف. فيقول: سميت هذا النظم بالجوهر المكنون، أي المستور، في صدف الثلاثة الفنون. فكأن هذه الفنون الثلاثة التي هي المعاني والبيان والبديع كأنها صدف وفيه جواهر، هذه الجواهر هي الجواهر المكنونة فيه، هي هذا النظم الذي نظمته. ثم دعا بالنفع بهذا النظم فقال: والله أرجو، وهذا التركيب يفيد الاختصار، لأن تقديم ما حق التأخير يفيد الحصر والقصر، لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. والله أرجو، أي أرجو الله ولا أرجو غيره، وسيأتينا إن شاء الله تعالى في مبحث الحصر على مثل قوله تعالى: إياك نعبد، أي نعبدك ولا نعبد غيرك. والله أرجو أن يكون نافعا لكل من يقرأه، سواء كان ذلك قراءة حفظ أو قراءة درس أو قراءة تدريس أو غير ذلك. ورافعا، أي رافعا له ولمرتبته ولمنزلته على غيره من الطلبة ومن عوام الناس. وأن يكون هذا النظم فاتحا للباب، أي يفتح أبواب العلم والفهم في هذا العلم المبارك الذي هو علم البلاغة لجملة الإخوان والأصحاب. وهذا ظاهر، والله تعالى أعلم. وإن شاء الله تعالى في الدرس المقبل نبدأ في الكلام على المقدمة، وفيها الكلام على تعريف الفصاحة في المفرد وفي الكلام وفي المتكلم وتعريف البلاغة وغير ذلك. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.